بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. في باب الخيار الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية. أخذنا هذا، قفنا على خيار العيب. الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه ونقص عضو وسن أو زيادتهما، وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش بعد فإذا علم. أنت اشتقر من شرح لا لا يا شيخ وبوله في الفراش بعد فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، وإن اشترى ما لم يعلم عيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس. فما المراد بالتدليس؟ التدليس مأخوذ من الدلسة، وهي الظلمة. والمراد به إظهار المبيع، إما إخفاء عيب فيه أو إظهاره على وجه أكمل على ما هو منه. نعم، إما أن يظهره على وجه أكمل مما هو عليه حقيقة، أو إظهاره على وجه السلامة وفيه عيب. طيب، المؤلف رحمه الله يرى أن خيار التدليس يثبت في ماذا؟ ما الحكم في خيار التدليس؟ حكمه أنه محرم، لأنه من باب إيش؟ الغش والخداع. مثل لنا بالتدليس. ما في لتسبب، ما عندنا جوال الحين، نريد مثالا واقعيا. إظهار سيارة مثلا بمظهر أحسن مما هي عليه، بحيث يظن مثلا أن هذه السيارة جديدة. يعني مثلا السيارة الجديدة يكون عليها طبقة من الغبار، يروح يغبر كذا ولا عبد الله، لأجل أن يظن أنها جديدة. إيش يخفي؟ ايش بل تخفي ما فيها من خدوش؟ لا، هي هذه الخدوش هذه تظهر. شيخ، التلميع. طيب التلميع المهم كل ما فيه اخفاء العيوب فهو من التدليس. فبقى المؤلف رحمه الله الخامس: خيار العيب. الاضافه هنا اما من باب اضافه الشيء الى نوعه، يعني أن الخيار أنواع ومنه خيار العيب، وإما أنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الخيار الذي يثبت بسبب وجود عيب في المبيع. والأمران صحيحان. يقول: وهو ما ينقص قيمة المبيع. ما ينقص قيمة المبيع، وإن لم ينقص المبيع من حيث الذات. فما ينقص قيمة المبيع فهو عيب، وإن كان ذات المبيع لم تنقص. أواضح؟ فكل شيء ينقص قيمة المبيع فإنه يعتبر عيبا، وإن كانت العين سالمة. ولهذا قال المؤلف: ما ينقص قيمة المبيع. طيب، وقوله ما ينقص قيمة المبيع، ما المعتبر في ذلك؟ نقول: معتبر في ذلك أهل التجارة، فما عده التجار منقصا لقيمة المبيع فإنه يعتبر عيبا. إذن نقول العيب هو ما ينقص قيمة المبيع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تأليف العيب: إن كل ما ينقص العين ذاتا أو القيمة نقصا أو يفوت به الغرض، يفوت به غرض صحيح، فإنه يعتبر عيبا. فهمتم؟ كل ما يوجد في المبيع من نقص في عينه أو نقص في قيمته أو يفوت به غرضا أو يفوت به غرض للمشتري فإنه يعتبر عيبا يرد به المبيع. وهذا أعم مما ذكر المؤلف رحمه الله. إذن نقول ما يفوت به الغرض مما لو اشترى شيئا لغرض ثم فات غرضه لهذا الشيء أو نقصت قيمته ولو لم تنقص العين أو كانت عينه ناقصة فإنه عيب. ثم قال المؤلف رحمه الله كمرضه، الكاف هنا للتمثيل، فضرب رحمه الله أمثلة قال كمرضه، مرض ماذا؟ المبيع سواء كان آدميا أم غيره، لأن المرض ينقص قيمة المبيع. وقوله رحمه الله كمرضه مراده بذلك المرض الذي لا يرجى برؤه، أو المرض اليسير لكنه يكون ممتدا. وأما المرض اليسير الذي يزول وجرت العادة بزواله فهذا لا يعتبر عيبا. فعندنا الأمراض ثلاثة: مرض يسير، ومرض خطير، ومرض يسير لكنه ممتد، ولكنه ممتد. فقوله كمرضه المراد بذلك إيش؟ المراد النوعان الأخيران، وهما المرض الممتد وإن كان في مبدئه يسيرا أو في ظاهره يسيرا، والثاني إيش؟ المرض الخطير. المرض الخطير يعني يسمى عند الفقهاء المخوف. فإذن الأمراض ثلاثة أقسام: مرض يسير، ومرض مخوف، ومرض إيش؟ يسير لكنه ممتد، لكنه ممتد، فهذا أيضا يكون عيبا. أما المرض اليسير الذي يصيب الإنسان كوجع ضرس أو حمى يسيرة فهذا إيش؟ فهذا ليس عيبا ولا يثبت به خيار العيب، لأن هذا مما جرت العادة به ومما أيضا لا يضر ولا ينقص المبيع. قال كمرضه وفقد عضو من أعضائه، فإذا فقد أو فقد هذا المبيع عضو من أعضائه فإنه يعتبر عيبا، سواء كان الفقد من في الأشياء الظاهرة أو في الأشياء الباطنة. فالأشياء الظاهرة كما لو فقد يده إحدى يديه أو أحد أصابعه سواء كانت من القدمين أو من اليدين، كذلك أيضا فقد عضو من الأعضاء الداخلية يعتبر عيبا، لو فقد إحدى كليتيه فإن هذا يعتبر من العيب. إذا متى فقد عضوا من أعضائه فإنه عيب، لأن هذا ينقص قيمة المبيع. يقول كفقد عضو وسن، نعم أيضا فقد السن مما يعتبر عيبا ينقص أو تنقص به قيمة المبيع، وذلك لأن الأصل ماذا؟ الأصل السلامة، فإذا فقد فهذا مما ينقص قيمة المبيع. أو زيادتهما، يعني زيادة العضو أو السن، ففقد العضو يعتبر عيبا وزيادة العضو أيضا يعتبر عيبا، وذلك لأن الزيادة مخالفة للمألوف، وما خالف المألوف فإنه يكون منكرا غير معروف، كل ما خالف المألوف فمنكر غير معروف. وكذلك أيضا زيادة سن، لو كان في أسنان زائدة بحيث أنها تشوه هذا الآدمي أو هذه البهيمة بحيث تنقص قيمة المبيع فإنه يعتبر عيبا. يقول وزين الرقيق، زين الرقيق المرض وفقد العضو أو السن أو زيادتهما، هذا عيب حسي، والزنا عيب معنوي. وقولهم وزين الرقيق، وزين الرقيق ظاهره سواء كان زناه بعد بلوغه أو قبل بلوغه، فلا فرق في كون هذا الرقيق، يزني بين أن يكون صغيرا أم كبيرا. وقيدهم بعضهم وهو المذهب بما إذا بلغ عشرا، وقالوا إن زنا الرقيق يعتبر عيبا إذا بلغ عشرا، وقال بعضهم يعتبر عيبا إذا كان مميزا، وقال بعضهم إنما يعتبر عيبا إذا كان بالغا. فالأقوال ثلاثة. فالمذهب أن زنا الرقيق يعتبر عيبا إذا إيش؟ إذا بلغ عشرا، وأما ما دون العشر فليس بعيب. وهذا فيه نظر، فيه نظر، لأن كونه يزني قبل العشر قد يكون أشد، لأنه قد يألف، يألف هذا الشيء، يألف هذا الشيء. فالصواب أن زنا الرقيق مطلقا ولو كان مميزا يعتبر عيبا، سواء كان دون العشر أو فوق العشر من باب أولى. وقوله زنا الرقيق، الفعل يصدق بمرة واحدة، فظاهر كلامه ولو كان زناه مرة، ولو زنا مرة واحدة فإن ذلك يعتبر عيبا، يعتبر عيبا. وقال بعض أهل العلم إن زنا الرقيق لا يعتبر عيبا إلا إذا تكرر منه، وأما إذا وقع مرة واحدة فليس بعيب، لأن هذا قد لا يخلو منه الرقيق. ولكن نقول إذا قدر أنه زنى مرة واحدة وتاب أو لم يفعل هذا بعد ذلك، فهذا إيش؟ لا يعتبر عيبا في الواقع، لأن هذا لا يخلو منه العبد غالبا. يقول وسرقته، سرقته يعني سرقة العبد، والسرقة هي أخذ المال من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء، أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه. وقالوا سرقته، سرقته ظاهره أيضا أنه لا فرق بين كونه يسرق ممن وهو قد بلغ عشرا أو دون ذلك، فلا فرق في سرقة العبد بين أن يكون مميزا، مميزا أو غير بين أن يكون مميزا دون العشر أو فوق العشر بأن كان مراهقا، مراهقا. والمذهب أيضا يقيدون ذلك بما إذا بلغ، إذا بلغ عشرا. ولكن الأظهر في مثل هذا أن سرقة الرقيق، الرقيق فيما إذا كان دون العشر أنها لا تعتبر عيبا ولا تنقص بها قيمة المبيع، لأنه جرت العادة غالبا أن الصبيان في سن التمييز أنهم لا يخلون من ماذا؟ السرقة، يخلو بالسرقة، تجد يسرق من البقالة أو يسرق من أبويه أو ما أشبه ذلك، والناس لا يعتبرون ذلك عيبا. إذا يقول المؤلف رحمه الله وسرقته وإباقه، طيب لو كان هذا الرقيق يتعاطى المخدرات أو يشرب المسكرات، عيب؟ نعم عيب. طيب يقول وإباقه، الإباق بمعنى أي هربه من سيده، إباقه أي هربه من سيده، فإنه يعتبر عيبا، لأن إباقه يعتبر تمردا على سيده وغصبا لزمنه الذي يملكه السيد. الإباق يعتبر من التمرد على السيد وغصبا لزمنه الذي يملكه السيد. وقوله وإباقه لا فرق، أو ظاهر كلامي أنه لا فرق بين أن يكون إباقه يسيرا بأن يخرج بغير إذن سيده ثم يرجع، أو كان إباقه كثيرا بأن كان يذهب أياما أو ليالي ويرجع، فالكل يعتبر إباقا. قال وبوله في الفراش، بوله في الفراش، فإذا كان هذا الرقيق يبول في الفراش فإنه يعتبر عيبا. وظاهر كلامه رحمه الله بوله في الفراش ظاهره الإطلاق، وأن الرقيق متى كان يبول في فراشه فإنه يعتبر عيبا سواء كان صغيرا أم كبيرا. لكن لعل هذا ليس مرادا، وأن مراده رحمه الله بوله يعني إذا كان في سن لا يبول مثله فيه، لا يبول في مثله فيه بأن كان مثلا فوق العشر أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان دون العشر يعني ممن له سبع أو ثمان أو نحو ذلك فقد جرت عادة الصبيان أنهم يبولون في فروشهم يقول المؤلف رحمه الله: فإذا علم المشتري، المؤلف مثل يعني في مسألة العيب المرض وفقد العضو أو السن وزيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش كم؟ طيب العمى هل يعتبر عيبا؟ نعم يعتبر عيبا. العمى من العيوب. ضعف البصر إذا كان ضعيفا البصر أيضا يعتبر من العيوب، لأنه قد يتوقف عمله على قوة بصره. طيب العور والحول شوف يا شيخ إيه وشون بشوف العور اللي يشتري. لا إحنا ضعف البصر إذا كان ضعيفا يمنعه من العمل المعتاد، هذا يعتبر من العيوب. يعني قد يستعمله كاتبا أو يحط يجعله عند جهاز ويخربط، يحط الصح خطأ والخطأ صح. طيب لو الأعور يعني العور والحول يعتبر عيبا أو لا؟ نعم يعتبر عيبا، ولذلك يستدل بعض العلماء بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء: أربع لا تجوز في الضحايا، العوراء البين ها عورها. لكن ما الفرق بين الأعور والأحول؟ يقول: الحول ما يلان بياض العين أو ما يلان سواد العين إلى إحدى الجهات، هذا الحول أن يميل سواد العين إلى إحدى الجهات. وقال بعضهم: هو ظهور البياض في مؤخر العين، ظهور البياض في مؤخر العين. وأما الأعور فهو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، لا يبصر بعين واحدة. فالأحول أو الحول هو إيش؟ ميل سواد العين إلى إحدى الجهات، مع لكنه يبصر يبصر. وأما العور أو الأعور فهو الذي لا يرى إلا بإحدى عينيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. طيب لو كانت فيه ريح منتنة منكرة عيب أو ليس بعيب؟ عيب. طيب الصلع أو القرع يعني ليس في رأسه شعر، ها شو ما يرى؟ إيه أقول هل هو مهم؟ إحنا ما كلامنا في يرى ما يرى، يمكن إنه لابس شماغ أو لابس عمامة أو لابس باروكة، كيف؟ حسب غرضه. لا المهم هو عيب ولا لا؟ ينقص قيمة المبيع؟ أي نعم يعني ينقص لا شك ينقص، لأن لو كان عنده عبد أحدهما له شعر والآخر أصلع، آخر أصلع أيهما أكثر قيمة؟ ما هو على كل حال، كم من أصلع غبي وكم من ذي شعر ذكي، والعكس بالعكس. نعم إذن نقول هو عيب إذا ذهب. لكن هذا لا ولا فرق عندهم رحمهم الله بين أن يكون ذلك خلقة، يعني يكون ذهب الشاري خلقة، أو يكون ذهابه بآفة، كلاهما يعتبر عيبا. فقد يذهب الشعر بآفة وقد يكون خلقة. طيب بالنسبة أيضا الكفر، لو اشترى عبدا كافرا وجده كافرا فهل الكفر يعتبر عيبا أو لا؟ لا. المذهب أنه ليس عيبا، أن الكفر ليس عيبا، لأن الأصل في الرق، لأن الأصل في الرقيق الكفر، يعني أصل الرق هو الكفر أو لا؟ نعم، أصل الرق من الكفر، يعني المسلمين إذا سبوا في الغزو فيخير الإمام في هذا المسبي بين أمور، منها أن يسترقهم، إذن أصل الرق أصله الكفر، فالمذهب يقولون إن الكفر ليس عيبا مطلقا. والقول الثاني أن التفصيل في ذلك، وهو إن كان هذا العبد من نسل مسلمين ومن من يعيش بين المسلمين، فإن كونه يكون كافرا يعتبر عيبا، وأما إذا كان من سبي غنيمة، بأن كان حديثا في بلاد المسلمين، فلا يعتبر عيبا. هذا هو التفصيل في مسألة الكفر بالنسبة للرقيق، إن كان من نسل مسلمين أو ممن يعيش في بلاد المسلمين منذ زمن فإنه يعتبر عيبا. وأما إذا كان من سبي الغنيمة أو كان حديث عهد بكفر، فإن الكفر لا يكون بالنسبة له عيبا. طيب، اشترى دارا، من العيوب اشترى دارا وهذه الدار فيها جن، عيب ولا لا؟ وجد بها جنا مسكونة، ها؟ شلون؟ حتى لو ما يذون، إذا علم مجرد علمه أن فيها جن يعتبر عيب، يعتبر عيبا لا شك. طيب، اشترى دارا ولها جار سوء، جار السوء نعم عيبا، ولكن يقال الجار قبل الدار، وأخذها العلماء من قوله قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة، قالت عندك بيتا في الجنة، إذن جار السوء عيب. فلو اشترى إنسان بيتا وكان لهذا البيت جار سوء يؤذيه أو أولاده يؤذونه، فله الخيار، وقلنا لكم من هذه المسألة ذكرها الشيخ منصور، نص عليها الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى، على أن جار السوء عيب يرد به المبيع، ذكر ذلك رحمه الله في العدد في الإحداد، حيث قال على قول المنتهى وتحول معتدة لأذاها لجيرانها، تحول بمعنى تنقل، فامرأة مثلا مات زوجها، الأصل أنها تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي فيه لا تنتقل منه، لكن لو كانت هي مؤذية لجيرانها تحول عن هذا البيت، ولهذا قال وتحول معتدة لأذاها لجيرانها، فكونها تحول يدل على ماذا؟ على أنه عيب، لأن الأصل وجوب أن الأصل وجوب اعتدادها في بيت زوجها، ولا يترك الواجب إلا لأمر محرم. وتحول معتدة لأذاها لجيرانها، قال الشيخ منصور رحمه الله قلت ومنه يؤخذ أن جار السوء عيب، وهذه مسألة من المسائل التي ذكرت في غير مضانها. لو قيل لك مثلا قال الشيخ منصور جار السوء عيب، يذهب يفتش في الإجارة أو يفتش في خيار العيب، مع أن المسألة ماذا؟ ذكرت في غير مضانها. وهذه أيضا مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي لطالب العلم أثناء قراءته في الكتب أو مطالعته في الكتب أن يقيد المسائل التي تذكر في غير مضانها، لأنه قد يحتاج إليها فيراجعها في مضانها ولا يجدها. طيب، هل هناك شيء ذكر في غير مضانه؟ كيف أحكام المسافر؟ أحكام المسافر وين؟ ذكرت في ها؟ أحكام المساجد مضانها في أين؟ في الجمعة. مش فيه إيه ما ظننا له تعلق وله تعلق يعني هذه مثل ما الآن اللباس أحكام اللباس ذكر الفقهاء في شروط الصلاة شروط الصلاة لأن لها تعلقا أحكام المساجد ذكروها مثلا في باب صلاة الجمعة لأن لها تعلقا ما الذي يتعلق بيوم الجمعة ها ما الذي يتعلق بأحكام المساجد بيوم الجمعة يتعلق به أول دخول المسجد تحية المسجد تخطي الرقاب يتعلق به البيع فأكثر أحكام المساجد لها صلة وعلاقة بماذا بالجمعة ولذلك ذكروها كذلك أيضا أحكام السلام ذكرها الفقهاء في كتاب الجنائز عند زيارة القبور فالمهم أن أكرر الأخوان أنه ينبغي لطالب العلم أن يقيد المسائل التي تذكر أو تمر عليه وقد ذكرت في غير مضانها في غير مضان إيش في كتاب النكاح لأن أكثر خصائصه في النكاح لا هنا مسألة أيضا وهي ذكرت في غير مضانها وهي الصيام في الكفارة لما عليش نخرج عن الدرس لكن الفائدة الصيام في الكفارة إذا صام في كفارة الظهار أو في كفارة الجماع في نهار رمضان نحو ذلك إذا ابتدأ المذهب أنه إذا ابتدأ من أول الشهر يعتبر الهلال وإن ابتدأ من أثنائه اعتبر العدد الصيام في الكفارة وإن ابتدأ من أول الشهر اعتبر الهلال وإن ابتدأ من أثنائه اعتبر العدد فمثلا عليه صيام شهرين متتابعين ابتدأ يوم أو في الأول من محرم وقدرنا أن المحرم كان ناقصا وأن صفر كان ناقصا سوف يصوم كم 58 يوما يقول إن ابتدأ من أثناء الشهر يعتبر العدد فيجب أن يصوم 60 يوما 60 يوما والقول الثاني أنه يعتبر الهلال مطلقا هذه المسألة ذكرت أيضا في غير مضانها ذكروها في الإجارة في الإجارة قالوا وإن استأجر شهرا من أوله اعتبر الهلال وإن من أثنائه اعتبر العدد فمثلا إنسان استأجر بيتا لمدة شهر مدة شهر في أول محرم لما جاء اليوم 29 تنتهي الإجارة يعني كان الشهر ناقصا يقول له المؤجر أخرج طيب لو استأجر من أثنائه ومضى 29 يوما يقول المستأجر أخرج يقول المؤجر أخرج فيقول المستأجر لا أعتبر العدد يجي زيادة يوم هذه مسألة ذكرت في الإجارة قالوا وعلى وهذا ينفعك يعني هذه المسألة في العدد في العدد ونحوها يعني في مسألة العدد ومسألة الصيام في الكفارات طيب أيضا طيب العيوب الأخطاء أو الأغلاط المطبعية التي توجد في الكتب هل تعتبر عيبا أو لا نقول ما يوجد في الكتب إما أخطاء مطبعية هذا واحد وإما أخطاء عقدية هذا اثنين وإما سقوط بعض الصفحات أو الأسطر أو نحو ذلك فهل هذه كلها تعتبر عيوبا؟ نقول أما الأخطاء المطبعية إذا كانت يسيرة فهذه لا تعتبر عيبا لأنه جرت العادة أنه لا يخلو كتاب من أخطاء المطبعية وأما الأخطاء العقدية فهذا أيضا يمضي فيه تفصيل فإن كان هذا الكتاب من مؤلفات العقيدة يعني يعتبر كتابا في العقيدة وفيه أخطاء كثيرة في مسألة المعتقد ومن شخص أيضا سيء المعتقد فيعتبر إيش عيبا وأما إذا كان الكتاب ليس في العقيدة يعني كتاب فقه لكن ذكرت فيه مسألة عقدية وجرى فيها المؤلف على خلاف المعتقد الصحيح فلا يعتبر عيبا لأنه لا يخلو أيضا منها كتاب طيب وجود الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة وجود الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أيضا يختلف هذا بحسب الكثرة والقلة. فإن كان جل ما في هذا الكتاب أو كل ما في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة وموضوعة فيعتبر عيبا، وأما إذا كانت هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة يسيرة فلا يعتبر عيبا، لأنه لا يخلو أيضا كتاب من وجود أحاديث ضعيفة. لو قلنا بهذا مشكلة ما صححنا كتاب، يعني لقلنا إن كتاب رياض الصالحين لا يصح بيعه للعوام، لأن فيه أحاديث. عن كلام نحن شنو نقول؟ نقول الكتاب إذا كانت الحديث الضعيفة والموضوع الكثيرة فيه يعتبر عيبا، وأما إذا كانت يسيرة فلا يعتبر عيبا ولا ينظر إلى ماذا؟ المشتري. اللهم إلا إذا كان المشتري طالب علم وقصد بشراء هذا الكتاب الحديث الضعيف ليرد على ضعفها فلا بأس. وإلا ما لا يوجد كتاب من الكتب المصنفة ما لا يخلو من الحديث ضعيف إلا نادرا، حتى مثلا يعني بعض الكتب رياض الصالحين فيها أحاديث ضعيفة، يوجد ليس كل ما فيه من الحديث كلها صحيحة، فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث بعد أيضا بعض العلماء ربما حكم عليها بأن بالوضع ولا تصح، لكن هو رحمه الله النووي يرى صحتها أو حسنها والاحتجاج بها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه إن شاء. إذا علم المشتري العيب بعد، فهم من قوله إذا علم المشتري أنه إذا اشترى السلعة عالما بعيبها فلا خيار له، لأنه دخل على علم وبصيرة. قال إذا علم هذا يدل على أنه إذا كان عالما فليس له الخيار لدخوله على علم وبصيرة. وقوله فإذا علم ظاهره أنه لا فرق أن يعلم قبل العقد أو حين العقد، فمتى علم بالعيب قبل العقد أو حين العقد فليس له الخيار، لأنه حينما عقد البيع وهو عالم بماذا؟ بالعيب. كذلك أيضا لو شرط عليه العيب، يعني أخبر بالعيب ورضي به فلا خيار له، لأن المخبر به كالعالم به. وقوله رحمه الله فإذا علم المشتري العيب يفهم منه أيضا أن السلعة إذا كانت حال العقد سليمة ثم حدث العيب بعد العقد فلا خيار له. السبب نقول لأن العيب حدث على ملك من؟ على ملك المشتري. فلو اشترى سلعة سليمة حال العقد ثم حدث بها عيب فلا خيار له. والسبب في ذلك لأن السلعة بعد العقد دخلت في ملك المشتري، فيكون هذا العيب قد حدث في ملك المشتري، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يكون القبض شرطا في دخوله في الضمان، يعني يستثنون من ذلك ما يحتاج إلى حق توفية. فما يحتاج إلى حق توفية حتى لو حدث العيب بعد العقد فله الخيار، لأنه إذا حدث العيب بعد العقد ولم يقبضه المشتري فهو من ضمان البائع، من ضمان البائع. فهمتم؟ فإنسان مثلا اشترى برا ولم يقبض، ثم قدر الله أن نزل مطر وأتلف هذا البر، هذا عيب، هل يثبت به الخيار؟ نقول نعم، مع أنه حدث بعد العقد، لكن نقول هو قبل قبضه من ضمان البائع. إذن نقول في قول المؤلف إذا علم المشتري العيب بعد يفهم منه أو علم منه أنه لو حدث العيب بعد العقد فليس له خيار، لأن العيب حدث ماذا؟ في ملكه، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يحتاج إلى حق توفية، يعني ما يكون قبضه شرطا لدخوله في ضمانه، وهو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل.